مرحبا، أنا نذير الخوالدة، سأقرأ لكم قصة الحلم الضائع من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها آلاء سليمان. الحلم الضائع. عدنان طفل يعشق كرة القدم ويلعب دائما مع أخيه ركان، وهو ذكي ومجتهد لكنه فوضوي، فأغراضه دائما في كل مكان في المنزل إلا خزانته. يحلم عدنان أن يشاهد مباراة فريقه المفضل من على مدرجات الملعب مباشرة وليس عبر شاشة التلفاز، لكنه يعلم بأن التذاكر غالية الثمن ووضعهم المالي لا يسمح له بشرائها. وذات يوم عاد والده من العمل مرهقاً، يريد أن يأخذ قسطاً من الراحة، وبينما هو في طريقه إلى السرير تعثر بلعبة لعدنان كانت على الأرض. غضب والده كثيراً وتألم وصرخ منادياً على عدنان: عدنان! عدنان! تعال إلى هنا بسرعة! ركض عدنان إلى والده ملبياً، وعندما دخل الغرفة وجده متألماً ماسكاً اللعبة بيده. وعلى الفور فهم عدنان ما الذي حدث لوالده، فوقف خجلاً حزيناً لما أصاب والده، وقال على الفور: أنا آسف يا أبي، لم أقصد إيذائك، أنا أعتذر. أجاب الأب وقد هدأ غضبه لاعتذار عدنان: إلى متى ستبقى أغراضك تملأ الأرض؟ إلى متى يا بني؟ إن لم تغير من عاداتك يا عدنان فسآخذ كل ألعابك، وأعدك إن التزمت بترتيب أغراضك واهتممت بها سآخذك لمشاهدة مباراة فريقك المفضل في الملعب. فرح عدنان بهذا الخبر كثيرا، ووعد والده أن يهتم ويحافظ على أغراضه مرتبة، وذهب بسرعة ورتب خزانته وجمع ألعابه ونظم أوراقه وكتبه، وبدأ يعد الأيام والساعات إلى أن يأتي موعد المباراة، وأخبر أصدقاءه بأنه سيذهب مع والده وأخيه لمشاهدة المباراة، وكان أصدقاؤه يتمنون لو أنهم يذهبون إلى الملعب مثل عدنان. ومع اقتراب موعد المباراة نسي عدنان تنبيه والده وعاد من جديد إلى طبعه الفوضوي السيء. وجاء يوم المباراة المنتظرة، عاد عدنان وأخوه من المدرسة في غاية السعادة والحماسة، فلأول مرة سيذهبان إلى الملعب الاستاد، وسيجلسان على المدرجات ويشجعان فريقهما مع المشجعين. كادا يطيران من الفرح وأخذا يراقبان الساعة حتى يحين الموعد. وعند الساعة الخامسة عاد الأب إلى المنزل ووجدهما جالسين في انتظاره. تناول الأب غداءه وقال لهما: هيا البسا وحضرا نفسيكما للذهاب، فيجب أن نكون قبل موعد المباراة بساعة. قفزا بسرعة وذهبا ليلبسا، وبعد دقائق عاد ركان وقال: أنا جاهز. جلس ركان وأبوه أمام التلفاز ينتظران عدنان لينتهي من ارتداء ملابسه، وهما يراقبانه يركض من غرفة لأخرى باحثا عن أغراضه المتناثرة هنا وهناك. والوقت يمضي وهما ينتظران، وفجأة نادى الأب: عدنان، ماذا تفعل؟ بعد لحظات سيغلقون أبواب الملعب ولن يسمحوا لنا بالدخول، هيا أسرع. وقف عدنان بلباسه الرياضي حافي القدمين أمام أبيه وقال بيأس وحزن: لم أستطع أن أجد حذائي يا أبي، كيف سأذهب هكذا؟ نهض ركان بسرعة وربط على كتف أخيه وقال: لا تحزن يا أخي، سأبحث معك وسنجده إن شاء الله. وبدأ البحث معا في كل الغرف وحتى المطبخ والحمام، لكن دون جدوى. وانتهى الوقت وفاتهم الموعد. فتحت الأم الباب عائدة من بيت الجدة، فوجدت الأب وركان أمام التلفاز يشاهدان المباراة، فنادت: عدنان بني، لم تركت حذائك في الحديقة يا حبيبي؟ سيتلف إن بقي هناك. خرج عدنان من غرفته باكيا حزينا يشعر بالذنب، وارتمى في حضن أمه وهو يقول: أمي، فاتتنا المباراة بسببي، لقد ضاعت المباراة بسبب فوضويتي. أنا آسف. وركض والدموع على خديه وقبل يد والده معتذرا، ثم اعتذر لأخيه لأنه كان السبب في ضياع تلك الفرصة التي حلما بها معا. ومنذ تلك اللحظة أخذ على نفسه عهدا بأن يصبح مرتبا منظما، وأن يضع كل شيء في مكانه. مسموع صوت المعرفة.